ولست بمنته حتى أصرف إليها حج العرب، يريد أن يضاهي بها الكعبة. فلما تحدث العرب بكتاب أبرهة إلى النجاشي غضب رجل من كنانة، فخرج حتى دخل الكنيسة في وقت لم يره فيه أحد، فجاء وأحدث في الكنيسة، أي تبرز داخل هذه الكنيسة. فلما أخبر أبرهة بذلك قال: من صنع هذا؟ فقيل له: صنعه رجل من أهل هذا البيت الذي تحجه العرب بمكة، لما سمع بقولك إنك تريد أن تصرف حج العرب إلى بيتك هذا، فغضب غضبا شديدا وقال: لأهدمن الكعبة. وهنا لا بد من التنبيه على نقطة مهمة، وهي أنه لا شك أن هذا الرجل سمع بمنكر، وهو أن أبرهة أراد أن يصرف حج العرب من مكة إلى هذه الكنيسة، فغضب لأجل هذا الأمر فأنكر ذلك المنكر بأن لطخ الكنيسة بالعذرة. وهذا في مقابله أوجد عند أبرهة غضبا شديدا، فعزم بعد ذلك على هدم الكعبة. وقد نص أهل العلم على أنه لا يجوز إنكار المنكر بإيقاع منكر أعظم منه، بل لا بد أن يكون إنكار المنكر بحيث ألا يقع بعد ذلك أو على إثره منكر أعظم منه. غضب أبرهة لهذا الفعل وحلف ليسيرن إلى البيت حتى يهدمه، ثم أمر الحبشة فتهيأت وتجهزت وسار ب60,000، وأخرج معه الفيلة، والعرب لا تعرف الفيلة في ذلك الوقت، ويذكر أن رئيس الفيلة فيل يسمونه محمودا. فلما تجهز وسار سمع العرب بذلك فأعظموه وفضعوا به، ورأوا أن قتاله حق عليهم، وهم وإن كانوا على الشرك لكنهم كانوا يعظمون بيت الله تبارك وتعالى. فكان ممن قابله رجل من أهل اليمن يقال له ذو نفر، فدعا قومه ومن أجابه من العرب إلى حرب أبرهة، ولكن أبرهة هزم ذا نفر وأصحابه وأسره معه. ثم مر بالطائف فخرج إليه مسعود بن معتب الثقفي فقال له: أيها الملك، إنما نحن عبيدك سامعون لك مطيعون، ليس عندنا لك خلاف، وليس بيتنا هذا الذي تريد، يعنون اللات، إنما تريد البيت الذي بمكة، ونحن نبعث معك من يدلك عليه. فبعثوا معه رجلا يقال له أبو رغال ليدله على الطريق، فخرج أبرهة ومعه أبو رغال حتى نزل بالمغمس، فلما أنزله به مات أبو رغال هناك. فبعد ذلك رجم العرب قبر أبي رغال، وذلك أنهم يرون أنه كان رجل سوء، لأنه كان دليلا لأبرهة إلى هدم بيت الله الحرام. وفيه يقول جرير في هجوه الفرزدق: وكان يتهاجيان دائما وبينهما نفرة. يقول جرير: إذا مات الفرزدق فارجموه كرجمكم لقبر أبي رغال. فلما نزل أبرهة بالمغمس بعث رجلا من الحبشة يقال له الأسود على خيل له حتى أتى مكة، فساق إليه أموال تهامة من قريش وغيرهم، وأصاب فيها 200 بعير لعبد المطلب، وهو يومئذ كبير قريش وسيدها. فهمت قريش وكنانة وهذيل ومن كان بذلك الحرم لقتاله، ثم عرفوا أنه لا طاقة لهم لقتال أبرهة. وبعث أبرهة رجلا يقال له حناطة إلى مكة وقال: سل عن سيد أهل هذا البلد وشريفهم، ثم قل له: إن الملك يقول: إني لم آت لحربكم، وإنما جئت لهدم هذا البيت، فإن لم تعرضوا لنا دونه فلا حاجة لي بدمائكم،